الحر. مثال ذلك قول الشاعر قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل كموج البحر أرخى سدوله. وليل الواو يسمى بواو رب لأن معناه معنى رب، فإذا أزلنا الواو وضعنا رب لصحة المعنى، يكون المعنى هكذا: ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله. فلما كان الواو معناه معنى رب قيل فيه واو رب. وعلى كل حال واو رب يجر، إذا نقول الواو واو رب من حروف الجر، وليل مجرور بهذا الواو. وهناك من قال لا، حرف الجر هنا هو رب محذوفة، والتقدير هكذا ورب ليل، ألا يهم ذلك. وأيضا قول الشاعر الآخر: وبيضة خضر لا يرام خباؤها. وبيضة خضر أي رب بيضة خضر، فبيضة مجرور بواو رب. ومن الحروف من حروف الجر التي زادها المؤلف ها هنا على أول الكتاب: من ومنذ. من ومنذ، ويختصان في جرهما بالأزمان، يدخلان على الأزمان فيجرانها، يعني ما يجرش أسماء أخرى، لا فقط يجر الأزمان. مثال ذلك تقول: ما رأيت فلانا منذ يوم الخميس، ما أكلنا الطعام في النهار منذ دخول شهر رمضان. ما أكلنا طعاما في النهار من دخول شهر رمضان. من حرف جر، دخول مجرور، ما الذي جره؟ من. وهذا وفي مثالنا: ما رأيته من يوم الخميس. من حرف جر ويوم مجرور، يوم مضاف، الخميس مضاف إليه من قبله. وفي منذ كذلك تقول: ما أكلنا الطعام في النهار منذ دخول شهر رمضان. منذ دخول شهر رمضان. منذ حرف جر وما بعدها مجرور، ويكونان ويكونان بمعنى من إذا كان ما بعدهما ماضيا. يكونان بمعنى من، ها؟ لا، بمعنى في إذا كان بعدهما حاضرا، ها؟ يكونان بمعنى في إذا كان ما بعدهما حاضرا، لا، يكونان بمعنى من إذا كان ما بعدهما ماضيا. هكذا: ما رأيته منذ يوم الخميس أو منذ يوم الخميس، ما أكلنا الطعام بالنهار منذ أو منذ دخول شهر رمضان. الدخول ديال شهر رمضان ماضي ولا حاضر؟ ها؟ ماضي. إذا فمنذ هنا أو منذ هنا معناهما معنى من، المعنى هكذا: ما أكلنا الطعام بالنهار من دخول شهر رمضان. رأينا كيف؟ إذا فمعناهما معنى من إذا كان ما بعدهما ماضيا. نعم، يكونان بمعنى في إذا كان ما بعدهما حاضرا. حالش تقول: لا أكلم فلانا مذ يومنا، لا ألقى فلانا منذ يومنا. ألقى أو يوم، يعني هذا حاضر، هذا حاضر، فتكون مذ ومنذ بمعنى في، أي لا أكلمه في يومنا، لا ألقاه في يومنا. هكذا. إذن على كل حال ننظر: إذا كان ما بعدهما ماضيا فهما بمعنى من، وإذا كان ما بعدهما حاضرا فهما بمعنى في. ثم أحيانا يكون بعدهما الفعل وليس الاسم، يعني إذا دخل على الاسم فيجرانه، وأحيانا يدخلان على الفعل. فإذا دخل على الفعل لم يكون من حروف الجر، وأيضا إذا دخل على الاسم وكان الاسم بعدهما مرفوعا لا يكونان من حروف الجر. مثلا تقول مذ يوم الخميس، فيوم يكون مبتدا ومذ ليس من حروف الجر. على كل حال هذان الحرفان مذ ومنذ ليس دائما يجران، أحيانا يكون بعدهما مجرورا وأحيانا يكون بعدهما مرفوعا. فإذا كان مجرورا فهما حروف الجر، من حروف الجر. هذا ما يتعلق بالباب الأول، مخفوض بالحرف، رأينا هذه الجملة من حروف الخفض. ثم قال وأما ما يفضل الإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد. نقول في شرح هذا الكلام الباب الثاني من الأبواب التي يخفض فيها الاسم باب الإضافة، وعلمنا أن الإضافة ما معناها؟ نسبة الاسم إلى الاسم، نسبة اسم إلى آخر. كتاب الطالب، باب فلان، بيت الله، سيارة فلان إلى آخره، فإن هذا الإضافة. فالاسم الثاني يكون مجرورا، يكون مجرورا على طول. عبدي هذا كتاب الطالب، أو هذا غلام زيد، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. غلام أو كتاب هو الخبر مرفوع بالضمة الظاهرة بآخره، زيد كتاب الطالب، هذا كتاب الطالب، كتاب مضاف والطالب مضاف إليه مقبلة، أو غلام مضاف، غلام زيد، غلام مضاف زيد مضاف إليه مقبلة. والاسم الثاني في الإضافة دائما يكون كيف؟ مجرورا. الأول يكون على حسب العوامل، ولكن الثاني دائما مجرور. ثم هذه الإضافة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، المصنف ابن أجر قال على نوعين فقط، لا على ثلاثة أنواع. إما أن تكون الإضافة بمعنى اللام، أو تكون بمعنى من، أو تكون بمعنى في، مفهوم؟ تكون الإضافة بمعنى في، وتكون بمعنى من، وتكون بمعنى اللام. طيب ما هو الضابط الذي يضبط لنا هذه الأنواع الثلاث لنعرف بها أو بهذه الضابط متى تكون الإضافة بمعنى من، ومتى بمعنى في، ومتى بمعنى اللام؟ الضابط هكذا: إذا كان المضاف الأول جزءا من المضاف إليه كانت الإضافة بمعنى من. أقول إذا كان المضاف وهو الجزء الأول جزءا من المضاف إليه ما قبله، الثاني الأول جزءا من الثاني، كانت الإضافة بمعنى ماذا؟ بمعنى من. مثال ذلك ثوب خز، الخز هو الحرير، أي ثوب حرير. باب ساج، الساج هو الخشب، الساج هو الخشب. خاتم حديد، هذه الأمثلة الثلاثة. ذر الثوب جزء من الخز أم لا؟ جزء من الحرير أم لا؟ الحرير كاينه كميه كبيره عدلنا منها واحد القطعه ديال الثوب، فلا شك ان هذا الثوب جزء من الحرير. باب ساج، عندنا واحد الكميه كبيره ديال الخشب عدلنا منه باب، صنعت من هذا الخشب باب، فالزيت فالباب جزء من الخشب ام لا؟ نعم. خاتم حديد، كميه كبيره من الحديد فصنع منها خاتم، فالخاتم جزء من الحديد ام لا؟ هكذا. اذا فاذا كان الاول جزءا من الثاني تكون الاضافه بمعنى مين. والامثله امامك، ثوب خز اي ثوب من خز، ما معنى الاضافه بمعنى مين؟ تفسر بمين. ثوب خز اي ثوب من خز، باب ساج اي باب من ساج اي من خشب، خاتم حديد اي خاتم من حديد. فهمنا الموضوع جيد؟ اذا فاذا كان الاول جزءا من الثاني تكون الاضافه بمعنى مين، تفسر بمين. طيب، واذا كان الثاني ظرفا للاول، اذا كان الثاني ذيك اللي مجرور ظرفا للاول كانت الاضافه بمعنى في، بحلش نقول الصيام في النهار، الصيام في النهار، النهار هذا ظرف ولا ماشي ظرف؟ ظرف زمن. ماذا وقع في هذا الظرف؟ صيام. اذا فالاول وهو الصيام مظروف في الثاني، والثاني ظرف للاول. التراويح في الليل، مفهوم؟ الكرم في رمضان، هذا بل ان كنصرح به، زيد كنصرح به في هذا باش كنبينوا المعنى. على الان نستعمل الاضافه، نقول هكذا صيام النهار، تراويح الليل، كرم رمضان، هذا مضاف، الاول مضاف، الثاني مضاف اليه ما قبله. الاضافه هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى في. مكر الليل، قتال بدر او انتصار بدر، غزوة بدر، مفهوم؟ اذا هكذا اذا كان الثاني ذكر المجرور ظرفا للاول كانت الاضافة بمعنى ماذا؟ بمعنى في. طيب، ومتى تكون الاضافة بمعنى اللام؟ اذا لم يصح ان تكون، زيد، اذا لم يصح ان تكون بمعنى من، ولم يصح ان تكون بمعنى في، معنى ان الاول ليس جزءا من الثاني، وان الثاني ليس ظرفا للاول، فهنا تكون بمعنى اللام. مثال ذلك غلام زيد، هل غلام جزء من زيد؟ لا. هل زيد ظرف لغلام؟ لا. اذا الاضافة لا يصح ان تكون بمعنى من، ولا يصح ان تكون بمعنى في، فتكون بمعنى اللام. المعنى هكذا غلام لزيد، حصير المسجد اي حصير للمسجد، وهكذا. فهمنا الموضوع؟ لكن المصنف تكلم على جزئين، على نوعين فقط. قالوا اما ما يقصد بالاضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد، والذي يقدر بفي سمعتم امثلته. مفهوم هذا؟ هذا ما يتعلق بالباب الثاني. الباب الثالث من ابواب المخفوضات التي يكون فيها الاسم مخفوضا هي باب التوابع. هذه المؤلف لم يتحدث عنها، لم يتكلم عليها، لانها تقدمت في التوابع في مرفوعات الاسماء. هناك لما تحدث عن تابع المرفوع اتبعه بتابع المنصوب واتبعه بتابع المخفوض. ونعيدها الان اجمالا. تقدم لنا ان التوابع كم هي؟ اربعة او خمسة على التفريق ما بين عطف النسق وعطف البيان، لكن المصنف ذكرها اربعة فقط. التابع الاول ما هو؟ النعت. وتقدم التفصيل عن النعت عن التعريف دياله وأيضا عن قسم ما حقيقي وما سببي، فما هو الحقيقي وما هو السببي، ما عليكن إلا الرجوع إلى ذلك الموضع. أعطوني الآن نعت حقيقي مخفوض، نعت حقيقي مخفوض كيف نقول؟ حضرت الطالبة المجتهدة، ياك حضرت الطالبة زد المجتهدة، هذا نعت ولا ماشي نعت؟ حضرت الطالبة من نعتها وصفتها المجتهدة. المجتهدة حقيقي ولا سلامي؟ حقيقي، لأن معنى هذا النعت يرجع لي المنعوت. هذا كان مرفوع، الآن نريد الخفض. مررت أو جلست مع الطالبة المجتهدة، نعم. أرنا نعت مجرور ويكون سببي، كيف نقول؟ يلا، مررت بالطالبة، كيف؟ المجتهدة أمها، ياك المجتهدة أمها. ما الذي يتصف الآن بالاجتهاد؟ وش هي؟ الأم ديانا، الأم ديانا، أو المجتهد أبوها، هذا النعت. أيضا العطف، العطف تقول مررت بالطالبة وأمها، العطف، أو وأبيها، هكذا. التوكيد، مررت بالطالبة نفسها أو عينها. البدل، مررت بالطالبة فلانة، فلانة يعني كتبدل منا، مررت بالطالبة أمي كذا وكذا، وتبدل أمي زيد أو أمي أسامة أو إلى آخره. على كل حال، سواء كان التابع نعتا أو كان عطفا أو كان بدلا أو كان توكيدا، فالنعت للتابع، التابع للمخفوض مخفوض، وهذا تقدم، هذا الباب الثاني. إذا هذا ما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة التي قال فيها المصنف رحمه الله: المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فهمنا هذا؟ وبقيت شيء أمور المصنف ما تكلمش عليها ونحن نضيفها، والمصنف لم يتكلم عليها لأن الجر بها يكون قليلا للغاية، قليل كيف توجد فيه، بخلاف هذا اللي تقدمت. الجر بالحرف موجود بكثرة، الجر بالإضافة موجود بكثرة، الجر بالتبعية موجود بكثرة، لكن بعض الأمور يكون الجر بها يكون على وجه القلة والنظور والشذوذ، يكون على وجه القلة قليل، من ذلك يكون الجر بالتوهم. سمعتم الجر بالتوهم؟ يكون الجر بالتوهم، معنى أن المتكلم من حقه أن لا يجر، من حقه أن لا يجر العامل، ماشي العامل ديال الجر، ولكنه يتوهم شيئا فيجر. مثال ذلك، قال وهذا النوع هذا ديال الجر وارد في اللغة العربية لكن بقلة، قال الشاعر: بدا لي أني لست مدرك ما مضى، ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. بدا لي، الشاعر المعنى ديال البيت يقول ظهر لي أني لست مدرك ما مضى، الشيء اللي مضى ما ندركوش، وما يمكنليش نسبق الشيء اللي باقي في المستقبل، باقي ماجي، ما يمكن لي ندرك اللي مضى وما يمكن لي نسبق اللي ماجي. بدا لي أني لست مدرك ما مضى، تكتبوا البيت؟ يلا كتبوا. بدا بمعنى ظهر لي، بدا لي، بدا لي أني لست مدرك ما مضى، ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. الشاهد عندنا في قول الشاعر ولا سابق، كيف هو مجرور ولا لا؟ مجرور، وهو معطوف على مدرك، لست مدرك ولا سابقا، إذا خصو نصبه لأن المعطوف على المنصوب منصوب، لكنه جره توهما، لأنه توهم أن خبر ليس يكون مجرورا، لأن الغالب فيه أن يجر بالباء، الغالب في خبر ليس الأصل فيه يكون منصوب، لكن الغالب فيه أن يجر بالباء، كما قال ابن مالك وبعد ما وليس جر بل خبر، الخبر بأن ليس الغالب فيه أن يكون مجرورا بالباء، فالشاعر توهم هذا الحكم هذا فعطف عليه بالجر، فهذا ما يسمى بالجر بالتوهم. كان من حقي أن يقول أني لست مدرك ما مضى ولا سابقا شيئا، لكنه جر توهما، توهم أن الخبر ليس مجرور بالباء، إذا هذا الجر بالتوهم وهو قليل. ومن المجرورات القليلة الجر بالمجاورة، الجر باش بالمجاورة، مثال ذلك قول الشاعر كأن أبانا في أفانين وبقه كبير أناس في بجاد مزملي. كتبوا البيت يلا. الشاهد عندنا في مزملي، مزملي يعني ملفوف، ها مزملي، نعم اللام، فمزملي مجرور وهو نعت لكبير، كأن أبانا في أفانين وبقه كبير، هل منعوت مرفوع، خص يقول كبير مزمل لأنه نعت للمرفوع، النعت المرفوع مرفوع، ولكنه جره لما جاور بجادي، لما جاء قدام بجادي جره بالمجاورة، وهذا الجر وارد، هذا الجر بالمجاورة وارد. وعليه تخرج القراءة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم إلى الكعبين، هناك قراءة بالجر وأرجليكم، فهنا القراءة جاءت بالجر على المجاورة، مفهوم؟